هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. في المجلس السابق بدأنا بكتاب الطلاق، وذكرت مقدمة من المهم جدا مراجعتها، لأني أنا ذكرت بأنني سأمهد لباب الطلاق، كون المجلس السابق في آخره كان هناك وقت للقراءة في أول كتاب الطلاق. علقت على حديث ابن عمر، وذكرت خلاف العلماء في الحكم على إسناده، ما بين مصحح وما بين مضعف، ومن مشايخنا من يجود إسناد الحديث، وذكرت أيضا تعريف الطلاق والحكم الطلاق، وكيف أن الفقهاء أجروا الأحكام التكليفية الخمسة على الطلاق، وأيضا ذكرت أنواع الطلاق السني والبدعي، والطلاق لماذا شرع، وشيء من هذا القبيل. من المهم مراجعة ما ذكرته لأن يسهل علينا ويختصر الزمان والوقت. عندنا الآن الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة قيل هي اسمها آمنة بنت غفار، وقيل اسمها النوار، وقيل بأن النوار لقب لها. قال وهي حائض، يعني حال كونها حائضا، والحيض هو الأمر الجبلي الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم، وهي يأتيها في الشهر مرة واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. عمر والد عبد الله قام فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الطلاق، فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عبد الله بن عمر، تغيظ عليه، ثم قال مره من الأمر فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، يعني من حيضتها، ثم تحيض، يعني تستقبل حيضة جديدة، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، متفق عليه. في رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. تذكرون في المجلس السابق قلت لكم الطلاق السني ما هو؟ الطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته وهي حامل أو وهي طاهر لم يمسها في هذا الطهر، يعني لم يجامعها. وبعض الفقهاء يعبر عن الطلاق في الحمل، يقول لا سنة ولا بدعة، تعبيرات بعض الفقهاء. عموما هو الطلاق واقع، لا كما يظن العوام يفهمون بأن الطلاق في حال الحمل لا يقع، هذا فهم مغلوط. الطلاق في الحمل صريح جدا، ولذلك هذا الطلاق السن. وفي رواية وفي أخرى للبخاري وحسبت تطليقا. انتبهوا بارك الله فيكم للروايات، لأن مهمة، لأن لها أثر في ما يتعلق يتعلق بموضوع الخلاف الذي بين الفقهاء في مسألة وقوع الطلاق من عدمه. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها. طبعا هذه الرواية لها قصة، وأن رجل سأل ابن عمر في حال الطلاق، فابن عمر جاوبه فقال أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك. تذكرون ذكرنا من الطلاق البدعي الطلاق بالثلاث دفعة واحدة، وهذا سيأتي إن شاء الله. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيء، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذا الحديث برواياته التي جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واجتهد في ذلك، هو من أهم الأحاديث في باب الطلاق، حيث إنه جمع الطلاق ذكر الطلاق البدعي والطلاق السني وكيفية التعامل مع الطلاق في مثل هذه الأحوال. تحت هذا الحديث بروايتي مسائل: أولا، يحرم الطلاق في فترة الحيض، وهو نوع من أنواع الطلاق البدعي، وقد نقل الإجماع غير واحد على حرمة ذلك، وهذا فيما يتعلق بالحكم. انتبهوا، نحن الآن ما نتحدث عن مسألة الوقوع، إنما نتحدث عن مسألة الحكم. فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، والعلماء ذهبوا وقاسوا النفاس على الحيض، وقالوا أيضا لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته حال النفاس. والطلاق البدعي الآخر أيضا أن يطلقها في طهر مسها فيه كما ذكرت، جاءت الرواية بهذا، وكذلك أن يطلقها بالثلاث دفعة واحد، هذا طلاق بدعي. الأمر الثاني، حديث ابن عمر جمع نوعين من أنواع الطلاق البدعي، بل ثلاثة، ولذلك يمكن أن يقال بأن هذا الحديث هو العمدة في باب الطلاق. فالطلاق البدعي في الحيض، ثم رواية قال ثم ليطلقها قال فإن شاء طلق قبل أن يمس، وهذا يدلنا على أن الطلاق في الطهر إذا مسها فيه يكون بدعيا. والنوع الثالث الذي قال ابن عمر للرجل فإنك قد عصيت ربك لأنه طلقها بالثلاث، يبقى قضية النفاس، وهو قياس على الحيض بجامع كونه دما شبيه بدم الحيض، بل المدة تطول. المسألة الأخرى، اختلف العلماء في الحكمة من عدم الطلاق في الحيض، فمنهم من ذهب إلى أن الأمر تعبدي محض، قالوا بأنه ما جاء ذكر الحكمة، وليس هناك ما يمكن أن يستنبط، وهذا قول لكثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحكمة ظاهرة، وهي أن الطلاق في الحيض يطيل المدة بالنسبة للمرأة. لماذا؟ لأنه إذا طلق في الحيض وقلنا بوقوع الطلاق، فإن المرأة ستستقبل ثلاث حيض غير الحيض التي هي فيها، لأن الله تعالى قال أطلقهن لعدتهن. والراجح من أقوال أهل العلم أن القرء هو الحيض وليس الطهر، أن القرء هو الحيض وليس الطهر، وهذه يعني سبق أننا أشرنا إليها. زيادة على ذلك أن الطلاق في الحيض منفر، وأيضا الحالة التي تكون عليها المرأة من حيث التغيرات التي تحصل لها أيضا لا تسمح بمثل هذا النوع من الطلاق. وأيضا قضية الرجعة فيما لو إذا أراد جماعها، فإنه لا يمكنه ذلك مع وجود الحيض. المسألة الأخرى، يعني تغيض النبي عليه الصلاة والسلام كما في الروايات الأخرى، يدل على أن يشرع أحيانا للمفتي وللعالم أن يتغيض لبيان خطورة الحكم، وأيضا المسألة التي وقع فيها المستفتي. المسألة الأهم في هذا الباب ما يتعلق بوقوع الطلاق، هل يقع الطلاق حال الحيض أم لا؟ جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق في فترة الحيض واقع، مع أنهم يقولون ببدعيته، وأيضا يقولون بأنه محرم، إلا أنه نافذ وواقع ومحسوب، ويستدلون لذلك بأنه طلاق صدر من زوج يملكه على امرأة في عصمته، وأيضا ما دل عليه الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. قالوا والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وأيضا ما يتعلق بوقوع لفظة الطلاق صدرت من الزوج فوافقت محلا، ويضربون طبعا لذلك أمثلة يعني فيها قياس على مسألة أن أحيانا قد يصدر قول أو فعل وإن كان منهيا عنه لكنه ينفذ، وهذا قول جماهير أهل العلم. قد شدد الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذا الأمر، وذهب إلى أن القول به ينبغي ألا يخالف، وأن يعني شيء من هذا القبيل. والقول الثاني ما ذهب إليه بعض السلف، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، ونصر هذا القول واختاره شمس الدين بن القيم، وأطال النفس في تقريره على أن الطلاق في الحيض لاغٍ ولا يقع، لاغٍ ولا يقع. ولهم أدلة في هذا كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك اعتبروا الطلاق هذا الطلاق بدعي، والطلاق البدعي مردود، الأمر البدعي مردود لنص الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني قالوا بأن الله جل وعلا قال: فطلقوهن لعدتهن، وذكروا قول ابن عباس يعني في قبل عدتهن يعني مستقبلات العدة. والطلاق في الحيض إنما طلاق في في في غير ما أمر الله عز وجل، لأنه هي إذا طلقت ستطلق في طهر ثم تستقبل العدة، فطلاقها في في الحيض طلاق لا شك أنه في أمر جعل هو من العدة. هذا دليلهم الآخر. دليل أيضا آخر من حديث ابن عمر، وهو قوله: ولم يرها شيء، ولم يرها شيء. فقالوا بأن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتسبها شيء، لم يحتسب هذه الطلقة شيء. وأجابوا على الأحاديث التي على أدلة الجمهور بأجوبة حقيقة طويلة جدا، ومنها أن قول ابن عمر أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليترك حتى تطهر، قالوا: لا يلزم أن تكون المراجعة بعد طلاق، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجعها إلى حالتها الأولى، إلى حالتها الأولى. الجمهور طبعا أجابوا عن قول من ذهب إلى أنه لم يرها شيء، قالوا: لم يرها شيء من حيث كون الطلاق في الحيض، وليس من حيث كونه لم تحسب، خاصة وأنا مستدل برواية البخاري وحسب التطليقة، وهذه الرواية أيضا محل كلام وبحث عند أهل العلم. هذه المسألة في الحقيقة مثل ما ذكرت لكم يعني أشهر ما فيها هي مسألة وقوع الطلاق في الحيض، هل يقع الطلاق في الحيض أم لا. هذا قولان جماهير أهل العلم على أن الطلاق في الحيض واقع، والقول الثاني قالوا بأنه لا يقع، مع أن الجميع متفق على حرمته وبدعيته. ولذلك المسألة الخلاف فيها قوي وشديد، وابن القيم رحمة الله عليه أطال النفس في بحث هذه المسألة، ومن مشايخنا المعاصرين رحمهم الله تعالى من يذهب إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، ويكاد يكون الآن أغلب دور الفتوى على ذلك، لكن هي حالات معينة. وكان أحد مشايخنا الأجلة الأكابر كان يذهب إلى أنه إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق في الحيض فإنه لا فتوى معه، أما إذا عرضت على المفتي عليه هو تحديدا سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى فكان يجتهد فيها، وقوله المتأخر أن الطلاق في الحيض لا يقع، أن الطلاق في الحيض لا يقع. المسألة الأخرى فيما لو إذا قلنا بأن بقول الجمهور أن الطلاق في الحيض يقع، فكيف تكون العدة يرجعها يعني يراجعها إذا حسب التطليق على قول الجمهور، ثم يتركها فترة الطهر لا يمسها، فأول حيضة تحيضها بعد ذلك تكون بداية العدة، بداية العدة، فتحيض الحيضة الأولى فتطهر، ثم الحيضة الثانية فتطهر، فإذا حاضت الحيضة الثالثة خرجت من العدة إذا اغتسلت منها ولم يراجعها زوجها. بالنسبة للمراجعة لا يلزم أن تكون في طهر لم يمسها فيه، فمن طلق امرأته وهي حائض على قول الجمهور فله أن يراجعها، والمراجعة تكون ب يعني قول راجعتك، وسيأتي باب مستقل في مسألة الرجعة بارك الله في الجميع. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون، ورواته موثقون. وهذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد أيضا، ففريق ذهب إلى تضعيف الحديث، وذلك لأنه من رواية مخرمة ابن بكير عن أبيه، وفريق من أهل العلم طبعا يقولون بأن رواية مخرمة عن أبيه ضعيفة، وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الحديث لا ينزل عن الحسن، ومنهم الحافظ ابن حجر، وذلك وثقه هنا. وقد يقول أبو طالب سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن مخرم بن بكير فقال هو ثقة ولم يسمع من أبيه، وإنما هو كتاب مخرمة. ومعلوم مسألة الكتاب عند الثقة عند أهل العلم، إذا كان الكتاب عند ثقة فأيضا هو مقبول كرواية. وهذا الكلام يبحث في باب المصطلح، ولذلك الراجح صحة هذا الحديث وأنه حديث حسن، وذلك لأن رواية مخرمة وهو ثقة عن أبيه من كتاب إنما هي رواية صحيحة. طبعا أنا سأقرأ الحديث لأن المسألة واحدة، المسألة كلها ستكون حول الطلاق بالثلاث دفعة واحدة أو يعني على ألفاظ. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركان أم ركان. طبعا روايات الحديث أو الروايات التي جاءت بذكر لفظة أبي ركان كلها لا تصح، ليس هناك شخص اسمه أبو ركان، إنما هناك شخص اسمه ركان ابن عبد يزيد ابن هشام ابن المطلب الهاشمي ركان، نعم أم ركان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها، رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيهما قال ابن إسحاق وفيهما قال. طبعا ابن إسحاق الرواية عنه معروفة بالنسبة لي إذا عنعن وإذا صرح بالتحديث، وهذه مسألة أعتقد سبق أننا ذكرناها. وهذا الحديث ليس فيه فقط ابن إسحاق، وإنما أيضا فيه داود بن الحصين عن عكرمة، ورواية داود بن الحصين عن عكرمة أيضا محل بحث عند أهل العلم من أهل الحديث. قال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة. سهيمة هذه بنت عمير المزنية البتة، طلقها البتة، فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث، أولا حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، سنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، يعني الطلاق بالثلاث يكون واحدة. ومفهوم الحديث أن الطلاق بالثلاث سواء كان مجموعا بكلمة واحدة أو بكلمات فإنها تكون واحدة. قالوا لأن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، يعني مرة. وأما الطلاق بالثلاث دفعة واحدة فإنها طلقة واحدة، لأن سواء قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا هو المعنى. في خلافة عمر بعد ذلك قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. حديث ابن عباس دل على أن الطلاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر في السنتين الأوليين كان الطلاق يفتى أن الطلاق بالثلاث واحد، سواء كان الطلاق بلفظة واحدة بالثلاث أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن كلها واحدة. قال العلماء أن هذا هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي صدر عهد عمر رضي الله عنه، وهذا الدليل صريح على أن الثلاث أيضا طلاق منهي عنه لحديث محمود بن لبيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيلعب بكتاب الله، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، لأن الله جل وعلا قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فإن هذا من اللعب بكتاب الله. فالله تعالى قال الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، ولذلك يطلق المرة الأولى حتى إذا قاربت انتهاء العدة مثلا أو في العدة راجعها، ثم يطلقها طلقة أخرى مثلا وفي العدة يراجعها، ثم إذا طلقها الطلقة الثالثة في مجالس متفرقة طبعا تبين منه البينونة الكبرى. أما أن يجمع الطلاق مرة واحدة فهذا منهي عنه، النبي عليه الصلاة والسلام غضب في هذا غضبا شديدا. وحديث ابن عمر الذي مر معنا قال للرجل أما أنت فقد عصيت ربك في طلاق امرأتك، لأنه طلقها بالثلاث. بالنسبة لفعل عمر ذهب كثير من أهل العلم على أن فعل ابن عمر إنما كان من قبيل السياسة الشرعية، قبيل السياسة الشرعية. لماذا؟ لأنه قال فإن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، يشير إلى أن في عهد عمر أصبح الطلاق ظاهرة، بمعنى يطلق الرجل بالثلاث وواضح التساهل، مثل زماننا هذا الله المستعان. الآن الطلاق عندنا أصبح ظاهرة مقلقة مقلقة، فيظهر في بداية بعد سنتين من يعني خلافة عمر تساهل الناس، فتحت على الناس الدنيا وكذا، وجسر النساء على الرجال، وحصل أيضا تساهل من الرجال، فبدأوا يطلقون بالثلاث، فأمضاه عمر عليهم من باب السياسة الشرعية، أمضاه بمعنى جعله ثلاث حتى يتأدب الرجال ولا يستعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا وسعة، وبإمكان أن يتبع الهدي الشرعي في مسألة الطلاق مرة واحدة كما هو طلاق السنة. فقال العلماء بأن فعل عمر إنما هو من قبيل السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية طبعا بابها واسع، ولذلك ابن القيم له كلام عظيم أيضا في هذا ممكن يراجع في كتبه. حديث محمود بن لبيد يشير إلى أن الطلاق بالثلاث بدعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب فقام غضبان، غضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام، وقال أيلعب بكتاب الله، وهذا على المجهول، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، لدرجة أن هذا الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب هذا الغضب قال ألا أقتله، فاعتقد بأنه يستحق القتل من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستحق القتل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام غضب لأنه هذا استهزاء بآيات الله ولعب بكتاب الله، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، والله جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فدل هذا على أن الطلاق بالثلاث بدعة، على أن الطلاق بالثلاث بدعة، دل عليه هذا الحديث. وحديث ابن عباس طلق أبو ركانة، ذكرت لكم أنه اسمه ركانة، هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعيف من جهة الإسناد، لكن لفظة الإمام أحمد الأخرى قال طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة فإنها واحدة. هذا الحديث طبعا كما ذكر الحافظ ابن حجر وفي إسناده في سندهما ابن إسحاق، هذا والأول. قال وفيه مقال، فيه مقال، المقال في ابن إسحاق أنه إذا عنعن فإنه يكون الحديث غير متصل، أما إذا صرح بالتحديث فرواية ابن إسحاق مقبولة. وفي رواية لفظ أبي داود أن ركان طلق امرأته سهيمة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه الحديث تشير أولا إلى منع أن يطلق الرجل بالثلاث دفعة واحدة أو بألفاظ، وهذا قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض العلماء كالشافعية مثلا وابن حزم وبعض السلف، ذهبوا إلى أنه يجوز أن يطلق الرجل امرأته بالثلاث، وذلك لأن أولا قالوا بأن الحديث حديث ركانة كلها لا تصح، وكذلك حديث محمود بن لبيد. الأمر الثاني قالوا بأن الرجل يملك الثلاث، ما دام أنه يملك الثلاث فله أن يخرجها دفعة واحدة. الأمر الثالث قالوا بأن في حديث عويمر العجلاني، سيأتي معنا إن شاء الله في باب اللعان، بأنه طلق بالثلاث، طلق بالثلاث. وطبعا الجواب على حديث عويمر العجلاني أولا بأنه لم يكن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أن اللعان فرقة بمجرد اللعان، فهو بمجرد اللعان أصبحت فرقة، فيكون هذا من باب التأكيد فقط، تأكيد الفرقة، وإلا هو كلام لاغي كما سنبحثه إن شاء الله في باب اللعان. يعني هو لما قال طلق بعد ذلك بالثلاث يعني أصبح الكلام لا قيمة له، لماذا؟ لأن الفرقة قد حصلت. بالنسبة للطلاق يعني بالثلاث هل يقع أم لا، قولان مشهوران، وهذه من المسائل أيضا العويصة في أبواب الفقه، ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الطلاق بالثلاث يقع ثلاثا، فما دام أنه طلق بالثلاث فإنه يكون الطلاق واقعا، ويستدلون بما ذكرت قبل قليل من الأدلة، ويعني بالنسبة للأحاديث هذه التي أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها واحدة يضعفونها. وأما القول الثاني فهو قول اختاره جمع من فقهاء المذاهب الأربعة فقهائهم، وهو اختيار أيضا أبو العباس بن تيمية وشمس الدين بن القيم وجمع من أهل التحقيق، وكذلك جمع من المشايخ المعاصرين، ويكاد يكون الآن الفتوى عليه في أغلب مجالس ودور الفتوى في العالم الإسلامي، على أن الثلاث واحدة، على أن الثلاث واحدة، هذه من حيث الفتوى. أما من حيث الحكم، حكم القاضي، فإنه نافذ. وهذه مسألة دائما أذكرها لكم بارك الله فيكم، بأن القاضي مجبر وأن المفتي مخبر، وأن القاضي إذا حكم في قضية الطلاق لا يجوز للمفتي أن يعترض عليه، لا يجوز للمفتي أن يعترض عليه. ولذلك كان بعض مشايخنا ممن لا يرى أن الطلاق بالثلاث ثلاث وإنما يراها واحدة، يسأل المطلق هل أخرجت صكا من المحكمة، فإذا قال نعم لا يفتي، يقول راجع القاضي، وإذا قال لا أفته بأن الثلاث واحد، بأن الثلاث واحد، وهو سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. والمقصود بأن الطلاق بالثلاث فيه خلاف، فمنهم من يذهب إلى أنه ثلاث وأن الرجل يملك هذا، وقول الثاني قالوا بأن الطلاق بالثلاث واحدة، لأن الطلقة الثانية صادفت المرأة في عدتها، صادفت المرأة في عدتها، ولذلك الطلاق لا يقع في مثل هذه الحالة. فالله جل وعلا قال الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، فحينما قال أنت طالق الآن بدأت في العدة من قولي أنت طالق، فإذا قال أنت طالق بعدها مباشرة فقد صادف زمانا لا يقع فيه الطلاق. هذا قول من يذهب إلى أن الطلاق بالثلاث واحدة، الطلاق بالثلاث واحدة. طبعا عمدتهم في هذا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الطلاق في عهده بالثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر، وفي صدر عهد عمر، وأن ما فعله عمر من إمضاء الثلاث إنما هو من باب السياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. في رواية لابن عدي من وجه ضعيف آخر: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن، وسنده ضعيف. الطلاق، طبعا مسألة النكاح، عقد النكاح أمر عظمته الشريعة، ولذلك الله جل وعلا قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يلعب بالطلاق، أن يلعب بالطلاق. والطلاق والرجعة والعتاق، العتق مثلا الشريعة تتشوف إلى العتق، ولذلك يعني يسرت الطرق إلى العتق، وسرايته قوية، سرايته قوية. ولذلك بمجرد أن يتلفظ الإنسان بالعتق ولو مازحا هازلا نفذ. وكذلك الطلاق، لأن عقد الزوجية عقد عظمته الشريعة وأيضا احترمته، فلا يجوز اللعب به ولا يجوز التساهل به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني إذا مزحت فيها وهزلت فيها فإنها تقع. النكاح، النكاح، فلو قال رجل لآخر: زوجتك ابنتي، قالوا: تم النكاح. طبعا هذه مسألة فيها خلاف. فمعنى النكاح إذا قال: زوجتك ابنتي، وقال: قبلت، توفرت أعظم صيغ النكاح وهي الصيغة، أعظم أركان النكاح وهي الصيغة، الإجابة والقبول، الإجابة والقبول. عندنا مسألة الشهود تعرفون بأنها مسألة خلافية. قالوا: فإنه إذا مزح الإنسان قال: زوجتك موليتي، فقال: قبلت، نفذ. طيب، على هذا يرجع إلى مسألة رضا البنت، فإن لم ترضى فمسألة ولاية الإجبار ولاية الاختيار مضت معنا، أن المرأة البنت تستأذن، والمعنى بأن هذا لا يمزح به. أراد الشارع أن يؤدب الناس على أن لا يلعبوا بمثل هذه الألفاظ، لأن مسائل النكاح، مسائل الرجعة، مسائل الطلاق، مسائل العتق كذلك، هذه أشياء عظمتها الشريعة، فمنها ما تتشوف إلى الإسراع به، منها ما تتشوف إلى عدم التعجل به، ولذلك إذا مزح به نفذ وسرى إليه. هذا المعنى الذي أرادته الشريعة: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني المزاح فيها جد. النكاح ذكرت هذا، لا يجوز للناس أن يلعبوا، فجرت عادة الناس أنهم يحتاطون في مثل هذا. لكن أحيانا بعض اللعابين من الرجال لعاب ويهزل، يقول لشخص: أنا زوجتك أختي، عفوا، زوجتك بنتي مثلا، وقال: قبلت، نفذ. طبعا مثل ما ذكرت لكم المسألة فيها ترتيب، يعني ليست بهذا الإطلاق. والطلاق، فلو أن رجلا مزح وقال لزوجتي: أنت طالق، طالق، بحيث أتى بصيغة التنجيز مثلا، صيغة الماضي: أنت مطلقة، أنت طالق، طلقتك مثلا، ها، يجي واحد يقول لزوجته: ترى أنا طلقتك مثلا، كيف يا ابن الحلال؟ قال: لا أمزح، خلاص راحت منك، طلقت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهزلهن جد. وللأسف الشديد بعض الناس الآن يمزح مع زوجته بالكتابة، أيضا يكتب لها يقول: أنت طالق. أو بعض النساء للأسف الشديد تمازح زوجها وتقول له: أتحداك تطلقني. لا تستغربون، والله موجود هذا، مرت علينا حوادث أغرب من الخيال. تقول: أتحداك تطلقني. قال: لا تتحديني. قالت: لا أتحداك، طلقها. لا قالت لا أمزح. شو كيف تمزحي وكيف أنت توافقها على مثل هذا؟ كيف توافق؟ وللأسف أيضا بعض الناس يعني يلعب بالطلاق حتى في مسائل اللعب مع أصحابه أو كذا، أو يعلق الطلاق. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، الطلاق أمر معظم، لا يجوز الاستهانة به والاستهتار بهذه الطريقة التي يمارسها بعض الشباب الآن هدانا الله وإياه. ولذلك إذا طلق الرجل امرأته ولو هازلا وقع الطلاق. والعلماء يفرقون، يقولون من قال من قيل له ألك امرأة فقال لا، قالوا إن كان يعني يريد الكذب قالوا لا يقع الطلاق. ومن قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم ويريد الكذب، قالوا بأن تطلق. هذا قول قوي. أنا ما أرجح الآن، أنا أذكر لكم خطورة هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. الرجعة كذلك، لو أن رجلا طلق امرأته ثم راجعها في العدة فقال لا أنا أمزح، لا رجعت خلاص رجعت. لماذا؟ لأن الرجعة لا مزاح فيها ولا هزل، وإنما من هزل فإنه في حكم الجاد من حيث ترتب الأحكام. طبعا رواية ابن عدي من وجه آخر ضعيف قال الطلاق والعتاق، إذن هنا لفظة العتاق. وأيضا رواية والحارث من حديث عبادة بن الصامت لا يجوز اللعب، يعني يحرم في ثلاث: الطلاق ما يجوز اللعب فيه، والنكاح ما يجوز اللعب فيه، والعتاق لا يجوز اللعب فيه. فمن قالهن فقد وجبنا. ولذلك من المهم جدا أن يتعلم الناس هذه الأحكام، وأن يبتعدوا عن الاستهتار والاستهزاء والهزل في مسألة الطلاق والنكاح ومسألة الرجعة. هذه مسائل ما يصلح فيها إلا الجد، هذه المسائل ما يصلح فيها إلا الجد. ولو هزلت أخذت حكم الجاد، لو هزلت أخذت حكم الجاد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. طبعا عندنا حديث النفس نوعان: حديث النفس هو شيء من أعمال القلوب، فإن الإنسان يؤاخذ عليه، مثل الرياء والكبر والحقد والغرور والعجب، هذه من أعمال القلوب، هذه أمراض يحاسب عليها الإنسان ويأثم. والنوع الثاني مما يطوف بالخاطر ويرد على القلب مما ليس للإنسان عمل فيه، فهذا لا حكم له، هذا لا حكم له. ولذلك لما أنزل الله جل وعلا قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآية، جث الصحابة على الركب وقال يا رسول نزلت قاصمة الظهر، فاستفسر منهم فقال ماذا تريدون أن تقولوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا، فسجلها الله عز وجل في القرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ثم جاء الفرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا حديث النفس الذي يرد على القلب ويطوف بالخاطر، حديث نفس هو ليس باختيار الإنسان، هذا معفو عنه بشرط واحد: أن لا يتكلم الإنسان أو يعمل، أن لا يتكلم أو يعمل. يعني رجل مر به طائف يذكره بالزنا ثم انتهى وما استرسل معه، ما استرسل مع هذا الخاطر والطائف والوارد الذي على القلب، هذا لا يأثم على الإنسان. لكن إن تكلم بشيء أثم، إن عمل أثم. طيب هذا الحديث حتى لا أطيل، أورده المصنف هنا في باب ماذا؟ أن حديث النفس بالطلاق لا يقع، حديث النفس بالطلاق لا يقع. فمن الناس مثلا من إذا حصل بينه وبين زوجته مشكلة يحدث نفسه، بل قد يعني يهم بهذا الأمر ويعزم على الطلاق، لكن ما تلفظ ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق. هذه رسالة لإخواني الموسوسين، هدانا الله وإياهم. في ناس موسوسين عندهم وسواس عظيم في مسألة الطلاق، سبحان الله. بعض الناس يوسوس في الوضوء، بعض الناس يوسوس في الطلاق، بعض الناس يوسوس في الصيام، وبعض الناس يوسوس في الطلاق. وعجيب حقيقة، لنا معاناة مع بعض الموسوسين في الطلاق، يعني دائما يقول يمكن طلقت يمكن كذا، لا هو حديث نفس. ولذلك الله عز وجل وضع عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام حديث النفس، حديث النفس ما لم تعمل أو تكلم. أهم شيء لا يتكلم الإنسان ولا يعمل. إذن حديث النفس في الطلاق مثلا هذا لاغن. أهم شيء لا يتلفظ الإنسان. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجة والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت. قال أبو حاتم لا يثبت. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا الحديث ثابت ولله الحمد، صححه جمع من أهل العلم. أبو حاتم قال لا يثبت، لكن ثبت عند غيره ولله الحمد، وهو الحديث حديث صحيح صحاه جمع من العلماء. إن الله وضع نومة الخطأ. الخطأ هو أن يقول الإنسان كلاما لا يقصده، وإنما يصدر سبق لسان، أو مثلا يقول يريد لفظة فينطق بأخرى، مثل قتل الخطأ. قتل الخطأ هو أن يرمي الإنسان صيدا فيقع الآخر، وما يقصد قتل الإنسان وإنما يريد رمي الصيد. كذلك بعض الناس يريد أن يقول كلمة مثلا فيذهب إلى لفظة أخرى. ضرب العلماء في باب الطلاق أن يقول الرجل لامرأته، يريد أن يقول لها يا طاهر فيقول لها يا طالق، هو لا يقصد. هل يقع الطلاق؟ لا، ما يقع. طبعا بعض العلماء يقول لا بد من يعني دلالة الحال على أنه لم يقصد الطلاق، لأن بعض الرجال قد يكذب، يعني مثلا يحصل بينه وبين زوجته مشكلة، فيقول لها يا طالق أو أنت طالق، فلما يأتي يقول لا أنا ما قصدت، أنا أريد أن أقول أنت طاهر. طيب هي مشكلة وهي تقول طلقني أو شيء. قد يكون مرت علينا أحوال، يعني بعض الأزواج يقول قالت لهم رأت طلقني، فقال أنت طاهر. المرأة ما سمعت، ظنت بأنه يقول أنت طالق. فلما يعني استفتى وسأل بعد إلحاح زوجته، طبعا حرف بالله العظيم، قال أنا ما قلت أنت طالق، قلت أنت طاهر مثلا، أنت طاهر يعني بمعنى الكلام الآخر. فلو أن رجلا أراد أن ينادي زوجته مثلا، يناديها أو بوصف مثلا، قال يا طالق، فإنه لا يقع. لماذا؟ لأن هذا خطأ. قال والنسيان، هل النسيان له يعني مجال في باب الطلاق؟ ممكن. كيف ذلك؟ رجل يقول والله أنا ما أدري، ناسي طلقت زوجتي ولا لا، هذه ممكن ندخلها تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والنسيان مطروح إلا في الأوامر باب الأمر. الأصل بقاء عقد الزوجية ولا الأصل عدم بقاء عقد الزوجية؟ السؤال لكم. الأصل بقاء عقد الزوجية. فلو أن رجلا جاء قال والله أنا ما أدري طلقت زوجتي ولا لا، الزوجة تقول ما أذكر أننا حصل بينه وبين زوجي طلاق مثلا. طيب من وين جاك هذا؟ قال ما أدري ناسي. نقول الأصل بقاء عقد الزوجية، فاليقين لا يزول بالشك. وما استكره عليه، ما الإكراه؟ ما معنى الإكراه؟ الإكراه سلب المكلف رضاه واختياره، سلب المكلف رضاه واختياره. والإكراه طبعا أنواع ذكرناه وشرحناه كثير، إكراه ملجئ وإكراه ناقص، أو إكراه تام وإكراه ناقص، أو ملجئ وغير ملجئ. الإكراه عفى الله عز وجل عنه فيما هو أصعب وأشد من الطلاق، وهو الكفر بالله. يقول جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فلو أكره رجل على طلاق زوجته وطلق فإنه لا يقع، ما دام أنه لم يقصد. ولذلك الإكراه أن يسلب الإنسان اختياره. وللإكراه صور، منها أن يهدد بالقتل، منها أن يهدد بقطع عضو من أعضائه، منها أن يهدد بالسجن المؤبد، منها أن تهدده المرأة. بعض النساء تهدد زوجها، تضع السلاح أو السكين عليه. منها أن يهدده أولياء المرأة بحيث يعني يضربونه أو يهددونه بالقتل مثلا، فيصدر منه، هم يريدون أن يطلق فيطلق لا يقع الطلاق. منها أن مثل ما ورد في سنن سعيد بن منصور أن امرأة نزل زوجها يشتار العسل من الجبل فجلست على الحبل لتقطعه إلا تطلب منه الطلاق، فذكرها الله وكذا فأبت، طلقها واحدة قالت لا إلا ثلاث وإلا قطعت الحبل بك، فطلقها ثلاث ثم ذهب بها إلى عمر فعلاها بالدرة وقال خذ امرأتك، ما حسبها شيء. طبعا هذه الرواية عند سعيد المنصور هي محل أيضا بحث وكلام وانتقاد عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن الحديث والنصوص في القرآن والسنة على أن طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره لا يقع. لكن لو قالت امرأة له مثلا طلقني ولا ذهبت إلى أهلي، هذا ليس إكراه، هذا ليس إكراه، روحي لأهلك لكن ما أطلقك مثلا. تقول له والله طلقني وإلا مثلا مزقت هذا الفئة فئة ورقية من النقد مثلا، نقول 100 درهم، لا ما يطلق، هذا ليس إكراه، هذا ليس إكراه. لكن امرأة تهدد بالانتحار والعياذ بالله، جرت هذه حوادث كثيرة وأظن ذكرتها في مجالس في دروس الفروع، تهدد زوجها بالانتحار، إما إسقاط نفسها، رمي نفسها من شاهق بناية برج ولا شيء، وفعلا هي جادة بهذا، هذا إكراه فعلا. ممكن أنه إذا حصل منه الطلاق على أساس ما تقتل نفسها ها، فإنه لا يقع في مثل هذه الحالة. إذن عندنا الطلاق لابد أن يكون من قصد، من قصد، إلا مسألة الهزل مثل ما ذكرنا قبل قليل، فإنه يقع لأن هذا استهتار واستهانة وعدم مبالاة. أما في حال الخطأ، أما في حال الإكراه، أما في كون رجل يقول ما أدري أنا طلقت ولا لا وما في شيء يدل على هذا، فإن هذا الأصل أن اليقين لا يزول بالشك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري ولمسلم. إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، فهي يمين يكفرها. هذه مسألة التحريم، إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام ها؟ هكذا، وليس أنت علي كظهر أمي، سيأتي معنا في باب الظهار الفرق، هذا يسمى ظهار، أن يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي أو بنتي مثلا، هذه مسألة أخرى. هو أن يحرم الرجل امرأته، هل هذا التحريم طلاق أم يمين؟ فيه ثلاثة أقوال، فيه ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن من قال لامرأته أنت علي حرام فإنه طلاق، قالوا طلاق، هذا القول الأول. القول الثاني ذهبوا إلى أن من قال لامرأتي أنت علي حرام يكون ظهارا، يكون ظهارا. القول الثالث قالوا بأن من قال لامرأته أنت علي من قال لامرأتي أنت حرام علي، اعتذر، أنت حرام، حرم امرأته، هذاك الظهار سيأتي معنا، الظهار حصل سبق لسان، من حرم امرأته قال أنت حرام علي، فيكون ماذا؟ يكون يمين، يمين. لاحظتم عندنا ثلاثة أقوال. في قول رابع قال الرجوع في هذا إلى النية، إلى النية، فإذا كان قصد بالتحريم الطلاق فهو طلاق، وإذا قصد بالتحريم الظهار فهو ظهار، وإذا قصد بالتحريم الحث والمنع فهو يمين، فهو يمين، يحثها أو يمنعها من شيء مثلا يكون يمين. وهذا القول هو الذي في الغالب يفتى به الآن، على أن من قال لامرأتي أنت علي حرام، لأن هذا ليست من ألفاظ الطلاق، يقول الرجل لامرأتي أنت علي حرام أو أنت حرام علي مثلا، قالوا فيكون يمين. هذا الذي يظهر، بأن المرجع في هذا النية، المرجع في هذا النية، ماذا تقصد؟ فالمفتي يسأل المستفتي يقول: لما قلت لزوجتك أنت علي حرام ماذا أردت؟ فإذا قال: والله أردت الطلاق، وهذا معروف في بلده وعرف، فيكون طلاق. إذا قال: لا، أنا أقصد بأن مثل أمي أو أختي والعياذ بالله، يكون ظهار يمين لكن فيه كفارة مغلظة، وسيأتي بحثها إن شاء الله. وأما إذا قصد بأنه قال: لا، أنا أردت أحثها على شيء، أمنعها، أنا ما قصدت أني أحرمها على نفسي، لأنه حلال، فيكون يمين. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجاء الفرج من الله، لأن من حرم حلالا سواء كانت زوجة أو شيء مما أحل الله ففيه الكفارة، هذا هو الراجح، بارك الله في الجميع. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. مر معنا الحديث هذا، تذكرونه؟ ولما أشار الحافظ إلى أن الأصل القصة في الصحيح، هذه أصل القصة في الصحيح، أما الحديث في الرواية السابقة فيعني منتقل من جهة الإسناد. طيب، لماذا ذكر الحافظ الحديث هنا؟ ليبين بأن ألفاظ الطلاق على نوعين: صريحة وكناية. الصريحة واضحة، الطلاق. ذهب بعض العلماء إلى أن صريح الطلاق هو لفظة الطلاق فقط وما تفرع عنها، غير الأمر أطلقي مثلا، أو غير اسم الفاعل تطلقين مثلا نفسك، لا، وإنما الماضي أو فعل الأمر، عفوا، اسم الفاعل أنت طلقتك أو أنت مطلقة. نعم، بعض العلماء قالوا: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة، وهو الطلاق والفراق والتسريح. والتسريح قالوا لأنه ورد في القرآن: أو فارقوهن، سرحوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف، أمسكوهن بإحسان، أو سرحوهن. لفظة التسريح والطلاق والفراق: فارقوهن، سرحوهن، طلقوهن، لعدتهن، فارقوهن، أو ولفظة التسريح. قالوا بأنها صريحة، فإذا قال رجل لامرأتي سرحتك، قالوا هذا من ألفاظ الطلاق الصريح. إذا قال رجل لامرأتي فارقتك، قالوا من الصريح. القول الآخر قالوا لا، هذه من الكنايات أيضا. لماذا؟ قالوا لأن لفظة الفراق والتسريح ليست مقتصرة على فراق الزوجة، وإنما تجري في أشياء كثيرة، مثلا في أمور أخرى، ولذلك هي من ألفاظ الكناية، من ألفاظ الكناية. عندنا النوع الثاني الكنايات، ومنها الحقي بأهلك. فالحقي بأهلك تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، هذا الذي قصده. فهنا ظاهر القصة وسياق القصة يدل على أنه طلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقي بأهلك، فيقولون بأن هذا من الكنايات. طبعا الكنايات أيضا على نوعين، وبحثنا هذه في كتب الفروع: كنايات صريحة وكنايات خفية. الكنايات الصريحة ذكروا قال بأن يقول: أنت بتة أو بتلة أو الحرج، الحقي بأهلك، قالوا هذه كناية صريحة. والكناية الخفية غير ذلك. طبعا ما الفرق بين الكناية الصريحة والخفية؟ قالوا الكناية الصريحة يكون الطلاق فيها بائنا، يعني تبين المرأة، يعني يكون ثلاث، هذا قول طبعا. والكناية الخفية يحتاج فيها إلى نية أو إلى أن يقسم. ممكن تراجعون ما ذكرناه في شرح الزاد، توسعنا فيها. أنا أحب أنني أنهي الباب، باقي 5 دقائق تقريبا من الوقت، لكن لعلي أنهي أحسن. موضوعات الطلاق بحثناها كثير ولله الحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن مسور بن مخرم مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي صحا. ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. الشاهد من الأحاديث هذه برواياتها، والحديث كلها ولله الحمد حديث صحيحة، حتى قول الحافظ رحمة الله عليه لكنه معلول أيضا، لا الحديث ولله الحمد صححه جمع من العلماء. مسألة الطلاق لا يكون إلا لمن أخذ بالساق، بمعنى أن الطلاق لا يملكه من لا يملك العقد. فلو أن رجلا طلق امرأة غيره مثلا فإنه لا يقع هذا الطلاق، أو طلق امرأة أو علق الطلاق على امرأة إن هو تزوجها. وأضرب لذلك أمثلة، فلو أن الأب مثلا طلق زوجة ابنته فهل يقع الطلاق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يملك الطلاق لمن أخذ بالساق، إلا في حالة واحدة، مسألة طلاق الصغير أو طلاق المجنون، وهذه مسألة بحثها أيضا العلماء. فهل يملك الأب أن يطلق زوجة ابنه الصغير مثلا أو زوجة ابنه المجنون؟ هذه مسألة لها بحث آخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الطلاق لمن أخذ بالساق. فأي إنسان طلق امرأة غيره فإن الطلاق لا يقع، الطلاق لا يقع. لذلك بعض الآن يوجد بعض القبائل يجي الأب أو الأخ الكبير يقول لا أنا طلقت زوجتك، ما يقع حتى لو طلقت. لماذا؟ لأنك أجنبي عنها، ما تملك ساقها، الذي يملك ساقها زوجه. لكن إذا عرض أو طلب الأب من الابن يطلق، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى، كأن يكون الأب غير راضي عن زوجة الابن ويطلقها، هذه مسألة ثانية، فيتقف على مسألة الزوج هل يطلق أم لا. ولذلك لا ينفذ طلاق من لا يملك الساق، فأي إنسان طلق امرأة غيره فإنها لا تقع. كذلك الطلاق بعد النكاح، الطلاق يكون بعد النكاح. طيب من طلق قبل النكاح؟ رجل قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق، إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق. هذه حقيقة مسألة فيها كلام لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال بأنه كلام لاغي، هذا لا قيمة له. لماذا؟ لأنه علق على شيء لم يحصل ولا يملكه، لا يملكه. في فرق بين كون رجل متزوج يقول إن جاء رأس الشهر طلقتك، إن قدم زيد طلقتك مثلا، إن دخل رمضان طلقتك مثلا، هذا يملك لكن هو ما يملك الآن، أو قال لامرأة أنت طالق إذا تزوجتك مثلا. من أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا عينها فإنه بمجرد عقده عليها طلقت، ومن أهل العلم من يذهب إذا أنه أما إذا لم يعينها قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قالوا بأنه لا يقع. المسألة فيها طبعا كلام، والراجح بأن هذا الكلام لاغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق إلا بعد النكاح، أما قبل النكاح سواء كان منجزا أو معلقا فإنه لا يقع. طبعا مسألة النذر وهذا ستأتي في بابها. الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. هذا الحديث طبعا يصلح في أبواب كثيرة، يصلح في الصلاة ويصلح في الصيام، يعني يستدل به، وفي الحج، وأيضا في الطلاق. لاحظ كيف فقه المصنف رحمة الله عليه يأتي بهذا الحديث ليشير إلى مجموعة أحكام يعتني فيها الفقهاء في الفروع، يذكرون فروع كثيرة. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ. طيب دعونا نطبق هذا الحديث في باب الطلاق. عن النائم حتى يستيقظ، النائم إذا طلق وهو نائم فإن طلاقه لا يقع. لماذا؟ لأنه لم يصدر عن قصد. ولذلك ألفاظ النائم غير معتبرة، لو عقد أو باع ولا اشترى وهو نائم أو طلق أو عتق، هذه كلها لا تنفذ. لماذا؟ لأنه غير مكلف، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. فإذا استيقظ وأمضى هذه الأشياء أو مثلا استأنف وقال قيل له بأنك في منامك قلت أشتري، فقال نعم أنا أريد أن أشتري، يستأنف. أما كل تصرفات النائم فإنها غير نافذة، لو نطق بكلمة الكفر أو بسب مثلا أو بطلاق أو بعتاق أو ببيع أو بشراء كل هذا لا ينفذ. قال أو باعتراف أو بإقرار، أقر على نفسه هنا مثلا بشيء، هذا كله لا ينفذ. وعن الصغير حتى يكبر، الصغير على نوعين، مميز وغير مميز. حتى حد التمييز قيل 7 سنوات، قالوا هذا حد التمييز. وعن الصغير حتى يكبر يعني حتى يبلغ، حتى يبلغ، لأن البلوغ علامة رشد في في في في نواحي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ها، فهنا تبدأ يجري عليه القلم، يجري عليه القلم. وقالوا بالنسبة للصغير إذا طلق لا ينفذ طلاقه ولا يمضي. وبعض العلماء فرق بين المميز وغير المميز، طبعا هذا إذا كان متزوجا، إذا كان متزوجا، فلو طلق المميز الذي عمره 7 سنوات فكان قالوا نفذ، أما الصغير فقالوا لا ينفذ. والصواب بأن المميز وغير المميز لا ينفذ طلاقهما لقربهما إلى اللهو واللعب وعدم جديتهما ومعرفتهما بمخاطر الطلاق. يمكن بعضكم يقول ممكن يعني شخص عمره 8 سنوات أو 9 أو 10 يتزوج، ممكن، وممكن يكون عقد فقط، لا يلزم بالضرورة أن يكون يعني قد استعد للدخول على المرأة، فعقد. بعض الناس خاصة البوادي وكذا يعقدون، بعض الجهات يزوج الولد عمره 10 سنوات يقول الدخول بعدين، فالولد هذا قال طلقت الحرمة، هذه ينفذ طلاقه هو مميز؟ هذا الكلام. قال وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، المجنون لماذا؟ لأنه لا يملك عقل، مناط التكليف غير موجود، مناط التكليف غير موجود، ولذلك المجنون هناك ولاية عليه، ولاية عليه. لماذا؟ لأنه لا نية له ولا هناك قصد مثلا منه، وكذلك ما يتعلق بمعرفة المصالح. يبقى مسألة السكران، هل يقع طلاقه أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، الجمهور على أنه يقع طلاق السكران، يقع طلاق السكران. والقول الثاني قالوا بأن طلاق السكران لا يقع، وهذا مروي عن عثمان رضي الله عنه وقال به جمع من السلف، وهو اختيار أبو العباس وابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين، على أن طلاق السكران سواء كان السكر بقصد أو بغير قصد فإنه لا يقع، لفتوى عثمان وأيضا للنصوص العامة، النصوص العامة فيما يتعلق بمسألة العقل، لأن السكران يغيب عقله، يغيب عقله. أما مسألة من طلق في حال بنج مثلا أو في حال مثلا تخدير أو شيء، هذا مثل النائم بل أشد من النائم. أعتقد بأننا أخذنا قدر لا بأس به من مسائل الطلاق، وأكثرها ولله الحمد بحثنا في مجالس سابقة. المجلس القادم إن شاء الله نبدأ بذكر مسائل أحكام الرجعة وما بعدها من المسائل التي عقدها المصنف من خلال الأبواب. بارك الله في الجميع، رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.